العالم إذا حصلت له هفوة أو زلة ووافق المبتدع في رأي لا ينسب إلى هذه البدعة بجملتها، وإنما يقال فيه كذا، يعني مما يوافق فيه هؤلاء المبتدعة، مثل ما يقال فيه شرك، فيه جاهلية، فيه تجهم، فيه أشعرية، فيه كذا، ولا يقال هو أشعري لأنه وافق الأشاعرة في مسألة أو مسائل معدودة، وكذلك لا يقال جهمي حينما يوافق الجهمية، ولكنها طامة من الطوام لأنها مخالفة لنصوص قطعية صريحة أو كالصريحة، لكن مع ذلك لا يخرج من المذهب بمسألة واحدة، وإنما يقال فيه كذا. المعتزلة طردا لمذهبهم الفاسد وهو إيجاب الأصلح على الله جل وعلا، قالوا الجنة والنار غير موجودتين في الدنيا، وإنما ينشئهم الله في الآخرة لما يأتي موعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، لأنه قبل ذلك ضرب من العبث وليس من الأصلح الذي يوجبونه على الله جل وعلا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أن تبقى النار أمدا طويلا ومددا متطاولة يحطم بعضها بعضا من دون مجازات ومن دون دخول أهلها، وكذلك الجنة ونعيم الجنة يبقى ملايين السنين بدون أن يجازى به أحد، ولكن النصوص دلت على ذلك، نصوص قطعية من الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، وأيضا الميت إذا مات يفتح له إن كان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة، وإن كان من أهل النار يفتح له باب إلى النار، مما يدل دلالة قطعية على وجودهما قبل القيامة. نعم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت فعل ماضي يعني فرغ من إعدادها، فرغ من إعدادها للمتقين. نعم. وعن النار أعدت للكافرين، وقوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، في الإسراء، هذا حصل في الإسراء. نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول بعض أهل العلم إذا كان تراب الجنة المسك ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فماذا يكون هذا الكنز إذا كان التراب مسك؟ والعادة أن الكنز أثمن من التراب، أثمن مما فوقه، يدفن تحته خوفا عليه. نعم.

كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله كل نفس ذائقة الموت، يعني وقت نزول الآيتين لو كانت موجودة الجنة والنار الموجودتين، كانتا موجودتين وقت التنزيل شملهما العموم، كل شيء هالك إلا وجهه، بما في ذلك الجنة والنار، مع أن الثمانية المعروفة لا يلحقهما العدم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده. إبراهيم عليه السلام في ليلة الإسراء لقي النبي أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إبراهيم أقرئ أمتك مني السلام عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن لو أراد شخص أن يغرس شجرة وينتظر ثمرتها ولا سيما النخل كم يحتاج إلى سنة، إذا وضع بذرة اليوم بالنسبة للنخل يحتاج إلى أقل شيء 5 سنوات أو أكثر، وأقول مثل هذا في سائر الأشجار وإن كان بعضها أقل في المدة، لكن أن تقول سبحان الله يغرس الشجر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه 4 شجرات، قل 100 ألوف ولا تحتاج إلى وقت يغرسلك بقدر ما ذكرت، وفي دقيقة ونصف تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط عنك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. فمن أيسر الأمور وأفضل الأعمال الذكر، سبق المفردون ذاكرون الله كثير والذاكرات، ولكنه الحرمان مستعد يتكلم بالنكت وبسواليف وطرائف إلى منتصف الليل أو إلى آخر الليل ويشق عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الباقيات الصالحات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أدركنا بعض الشيوخ ويأكل ويمشي ومنطجع وماشي وجالس ويعلم العلم في أثناء الجمل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لكنه الحرمان لا نهاية له وهي عقوبات. الله المستعان. نعم. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن، يعني حسنه الترمذي على عادته فصححه في هذا متساهل، ولعله اطلع على طريق فيه تصريح أبي الزبير عن جابر بالتحديث، وإلا عنعنة أبي الزبير غير مقبولة إلا ما جاء منها في الصحيح لأنها محمولة على الاتصال. نعم. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا يعني فيها فراغات تحتاج إلى ملئها بالغراس. قالوا لو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا جاهزة ما تحتاج إلى مزيد، لكن لا يعني أنها غير موجودة، هي موجودة وفيها فراغ ليكمل بما يستحقه العمال لها. والله المستعان. نعم. ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ بالصور، يعني لم يوجد إلى الآن، إن أردتم أن الجنة والنار كذلك لم توجد إلى الآن كالنفخ في الصور فهذا باطل بلا شك. نعم. وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله يكمل أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها وخرابها فنائهما نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، ولذا ذكرتا من الثمانية التي لا تفنى. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملك إلا ملك وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل. هل المستثنى إلا وجهه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هل المراد به الوجه الذي وصفه لله جل وعلا، أو المراد به ما ذكر من الملك؟ يقول إلا ملكه أو إلا ما أريد به وجهه، يعني هل نقول هذا تأويل ولا هذا المعنى للآية؟ وحينئذ لا تكون من آيات الصفات. ها؟ إذا كان ممن يثبت الوجه لله جل وعلا بأدلة أخرى يقبل منه، وإن كان ممن ينفي الوجه كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهذا مردود، مثل ما يقال والذي نفسي بيده، إذا قال روحي في تصرفه، إذا قال روحي في تصرفه كلام صحيح، ما في أحد تخرج نفسه وروحه عن تصرف الله جل وعلا، لكن إذا كان يتوسل بذلك ويتوصل به إلى نفي اليد التي هي الصفة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة فيقال أنت ضال مؤول. وإذا عرف بالإثبات وجاء باللازم قبل منه، لكن شريطة أن يعرف بالإثبات ويذعن بأن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأن له وجها يليق بجلاله وعظمته، وأثبت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، إذا جاء باللازم يقبل منه. لكن إذا ارتكب اللازم ويريد منه التوصل إلى نفي الصفة، هذا نقول هذا مبتدع ويرد عليه. نعم. فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. العمومات في القرآن يقرر بعضهم أنه لا يوجد عموم محفوظ من التخصيص إلا أربع آيات، أربعة مواضع: وشيخ الإسلام يرد عليهم وأثبت في أول ورقة من القرآن أكثر من 20 عموم محفوظ، فكيف بالباقي؟ نعم. وقوله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام المعطلة. على كل حال، القول بفناء النار قول معروف، وإن كان ضعيف ولا يقبل وأدلته ضعيفة، لكنه معروف عند أهل السنة، وقال به منهم ونسب لبعض الصحابة على ما سيأتي كعمر بن مسعود وابن عباس. نعم. مش معنى عليه شو؟ خلود فلا موت. كل من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا يخلد، يخلد ولا يموت. والمناوي في الحديث كلام قبيح جدا على الحديث، كان أحد يستطيع استخراجه من الجهاز، فيض القدير، الجزء السادس، صفحة 241، موجود، تقدروا تطلعونه ولا؟ حديث: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. كمل كمل وشوف بعد. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يعني التسلسل في المستقبل. التسلسل في المستقبل ممنوع عنده، كالتسلسل في الماضي، مع أن التسلسل الماضي محل خلاف. شيخ الإسلام ذكر من أنه ممكن، وأن الله جل وعلا منذ أن كان غير معطل عن الفعل، وأيضا التسلسل في المستقبل كذلك، ما يوجد ما يمنع منه. نعم. وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات الأجسام باقية. الأجسام باقية على كلام أبي الهذيل العلاف، الأجسام باقية لكنها فجأة تتعطل حركاته، فقد يرفع الإنسان من أهل الجنة اللقمة فلا تصل إلى فمه، وهذا ذكره شيخ الإسلام في النونية وغيرها عن أبي الهذيل العلاف، يبقى هكذا تعطلت الحركات كالسيارة إذا انتهى الوقود تتعطل عن الحركة، وهذا كلام في غاية البطلان، وهو أيضا كلام لا يليق بعاقل. التسلسل في الماضي يمثلون له بأن النية لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية، النية عمل قلبي، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، مقتضى ذلك أن النية تحتاج إلى نية، وهذه النية المحتاج إليها تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية، وهكذا. فيتسلسل الأمر في الماضي وهذا ممنوع. يعني هل النية تحتاج إلى نية؟ لا. لماذا؟ لأن النية التي قبلها تحتاج إلى نية، ثم بعد ذلك لا تنتهي الأمور، لكن الشكر يحتاج إلى شكر، فالشكر نعمة من نعم الله وفق إليها العبد فيحتاج إلى شكر، ولا مانع أن يزال لا يزال العبد شاكرا في المستقبل فيما يمنع، لا يزال الشكر على الدوام. لكن الذي قرره الشيخ الإسلام في درة عرض العقل والنقل أنه لا مانع من التسلسل الماضي، لأن الله جل وعلا منذ أن كان ولا أول له، والأول بلا بداية، ليس بمعطل عن الفعل. نعم. قبل ما بالطبعة اللي عندك 241 الجزء السادس، إن أضبطها بوفاة الإمام أحمد ولا بعيد العهد. ما يلزم أن تكون كل المحدثات قديمة، ما يلزم، لكن صفة الفعل لله جل وعلا، نعم، اللي هو أصل الفعل، والله جل وعلا منذ أن كان لم يكن معطلا من الفعل. نعم. لقيته إيه؟ من يدخل الجنة نعم. طيب. بفتح الباء والعين أي يصب نعمة ويدوم نعيمه فيها. لا لا لا. أبي من فيض القدير للمناوي الشرح. إيه هذا الشرح الشرح. إيش تقول؟ يقول من يدخل الجنة ينعم، قال بفتح الياء والعين. إيه نعم. ينعم. نعم. أي يصب نعمة ويدوم نعيمه. نعم. فيها فكأنه مظنة أي يقال أي يقال كفة. فقال لا فكأنه مظنة أن يقال كافة عائشة فقال تجاوز. نعم. فقال لا ييأس بفتح الهمزة أي لا يفتقر وفي رواية بضمها أي لا يحزن ولا يرى بأسا قبل يبأس. نعم. والصواب الأول وذا تأكيد لا يصيبه بؤس يبأس. نعم. وذا تأكيد لما قبله. طيب. وإنما جيء بالواو للتقرير على وزان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تبلى لأنه تأكيد معنوي. نعم. لا تبلى بفتح حرف المضارعة مضارعة. أحسن لك. بفتح حرف المضارعة يعني المماثلة للاسم في الإعراب. نعم. واللام ثيابه لأنها غير مركبة من العناصر ولا يفنى شبابه إذ لا هرم ثم ولا موت يطوف عليهم ولدان مخلد أي يبقون أبدا على شكل ولدان وحد الرصانة وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى والنار مثلها وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان لأنهما حادثتان ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل كفروه به وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون الجنة وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. أعوذ بالله. مع أن شيخ الإسلام سأله ابن القيم في شفاء العليل وتوقف واطلع في تفسير عبد بن حميد على النصوص التي تدل عليه على بقاء النار وعلم عليها وبعث بها إلى الشيخ وهو مسجون في آخر حياته فقال ببقاء النار أن المسألة مادام مسبوق من قبل بعض الصحابة مسألة اجتهادية وأنتم تعلمون أن نصوص الجنة مقرونة بالتأبيد بخلاف ما جاء في النار مع أن القول الراجح المعتمد عند أهل السنة أنهما لا تفنيان لكن يبقى أن الاجتهاد من أهله ممن لا يظن به سوءا ولا يبني اجتهاده على قواعد باطلة مثل الجهمية كمل كمل لأن فيه كلام ثاني قبيح. نعم. لمخالفته نص القرآن وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان حاد الأرواح فكان من قبيل خبر إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. خلاص يكفي. نعم. هم حمل بعضهم الاستثناء إلا ما شاء ربك. نعم. على النار التي يعذب بها الوحيد وأن هذه هي التي تدخل بالاستثناء دون نار الكفار فهي أبدية

فأما الذين شقوا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجذوذ وقوله يعني غير مقطوع يعني مستمر دائم. نعم. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد ابن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. يعني لو حد لهم حد مهما بلغ تصور من الأرقام ما شئت لكان لهم يوم يخرجون إليه، لكن الواقع أنه ما حد شيء. نعم. فليس بالخبر ما يدل على فناء النار. نعم. أي بيجب المؤلف بيجب. نعم. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والله سبحانه يخبر عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. أورد بعض المعترضين على النصوص من أهل البدع قال أن الشرك مثلا لو عاش المرء مئة سنة وهو مشرك ومات على ذلك هل من العدل أن يعذب ملايين السنين؟ بل إلى ما لا نهاية. أورد هذا وأجيب بأن هذا الذي أشرك مئة سنة هل في نيته أن يرجع بعد مئة سنة وإلا في نيته أن يستمر على كفره وشركه بل وعلى ظلمه وعناده أبد الآباد لو عمر؟ نعم. إيه بعد عظيميته. نعم. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان عذابا سرمدا لا نهاية له. تركت سطر يمكن في سقط عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. نعيم لا أحد يعترض عليه. نعم. ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم، الله جل وعلا كما لا يسأل عما يفعل، وإلا ظلم الإنسان نفسه اليوم بالشرك يوم أو عمره كله هل ينافي أو يناسب عذاب يوم فيه من الأهوال التي ذكرت في النصوص الصحيحة من أهوال القيامة؟ في حديث الرؤيا في صحيح البخاري مررت برجل وفوق رأسه رجل معه كلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يذهب إلى الشق الثاني، فإذا انتهى عاد سليما كما كان ثم يعود إليه مرة ثانية وهكذا إلى يوم القيامة. ماذا عمل؟ عمل أخذ القرآن ونام عن الصلاة المفروضة. قد يقول قائل وش سوى لهذا العذاب؟ لكن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، هم خلقه أوجدهم من العدم وأنعم عليهم بسائر النعم وأمرهم ونهاهم وخالفوا، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك هو أرحم من المرء من أمه التي حملته ولدته، بل أرحم به من نفسه. نعم. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم سلم أحسن حق كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وميء بين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: خالدين فيها أبدا، وقوله: وما هم منها بمخرجين، وقوله: وما هم بخارجين من النار، وقوله: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله: إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دل بارك يكفي. أهلنا تبع له هو مسبوق على كل حال، لكن القول مرفوع علته ضعيف. إيه على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد وأهل النظر في النصوص يعني لديه أهلية الأهلية كاملة من الشيخ الإسلام ابن القيم وينطلق من النصوص فهم نصوص الشريعة وقواعدها العامة، قول الترجيح أحسن. هذا يقول الذي يشرشر يقول يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ممكن أنا أخطأت في النص. نعم شيء هي في الجنة الماء ما وما هم منها بمخرجين، بقاء النار لا مو صحيح. لا بس ليست في البينة يا شيخ، لكن في البينة موجود. لا ما فيها تأبيد البينة في غير البينة في ثلاثة مواضع في القرآن، ثلاثة مواضع أيه للنار أبدا. الحين بحث في الجماعة بحث في البرنامج القرآن بحث برنامج القرآن فيه بس إن الخطأ في التخريج محقق جعل آية البينة خطأ. آية البينة ليس فيها تأبيد الشهر. أي نعم. أما الذي يشرشر شدقه فهو وأنفه وعينه، هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق صلى الله عليه وسلم.